الحمد لله رب العالمين، قلوب العباد ونواصيهم بيده، أزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، كتب آجالنا وسجل أعمالنا وقال في محكم تنزيله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا ويومك هذا بالفعال شهيد، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد، وأشهد أن لا إله إلا الله هي شعارنا وهي دثارنا وهي لحن الفداء وهي أنشودة الإباء، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله، بسببها قام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد لأنها حق الله على العباد. الله أكبر أيها الإخوة الكرام، ما أعظم هذه الكلمة إذا انصبغ بها المسلمون في حياتهم تحولت حياتهم إلى سعادة وآخرتهم إلى هناء ونعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. هو ربنا وهو الأحد وهو الرجاء المعتمد وهو الذي رفع السماء كما ترون بلا عمد، وهو الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وهو الذي سيدك كل قوى التغطرس والحسد، ولذا حري أن نردد قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من أعرض عن شريعته عطش وجاع، ومن اتبع سبيلا غير سبيله تاه وضاع. فالسعادة كل السعادة في السير على منواله واقتفاء أثره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فشرفنا أيها الرجال وعزتنا عندما ننتمي إلى رسول الله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اسمعوا إليه وهو يبشركم في هذا اليوم ويقول: إذا كانت ليلة الفطر تجلى الجبار تبارك وتعالى بنوره، فيقول للملائكة وهم في عيدهم من الغد: يا معشر الملائكة، ما جزاء الأجير إذا وفى عمله؟ فتقول الملائكة: يوفى أجره. فيقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالصلاة والسلام ما تغنى السادي على محمد النبي الهادي، أو هتفت ورقاء في المناحي، أو غرد القمري في الصباح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل، هو عيد سعيد لمن ذكر الله كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا، لأن الذكر كما قال العلماء هو الغنيمة الباردة. هذا يوم عيد سعيد لمن صحت نيته وأخلصت طويته وصدقت عزيمته، لأن العمل من غير نية عناء، ولأن النية من غير إخلاص رياء، ولأن الإخلاص من غير صدق هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يوم عيد سعيد لمن صان لسانه وواسى إخوانه وهذب أركانه. فقد قال الأحنف بن قيس: المروءة صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله في كل مكان. إنه يوم عيد لمن غفرت ذنوبه وآثامه وقبل صيامه وقيامه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا يوم عيد لمن أكثر من الطاعات وفعل الصالحات وخشع في الصلوات وخضع لشريعة الله في كل المعاملات وسكب بين يديه الدموع والعبرات. فقد أوحى الله تعالى إلى نبيه عيسى: يا عيسى هب لي من قلبك الخشوع ومن عينيك الدموع ومن بدنك الخضوع فإني قريب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليس العيد لكياد حقود ولا لأفاك جحود ولا لبغيض حسود يعادي شريعة السماء ويخاصم أتباع الأنبياء ويغفل عن تطبيق عقيدة الولاء والبراء. لأن الحب في الله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه داود: يا داود لو جئتني بعبادة أهل السماوات والأرض، وحب في الله ليس معك وبغض في الله ليس معك، فلن يغني عنك ذلك من الله شيئا. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أنفقت مالي كله في سبيل الله وصمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنا ثم لقيت الله وأنا لا أحب أهل طاعته ولا أبغض أهل معصيته لخشيت أن يكبني الله على وجهي في نار جهنم كبا. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أصحابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. ليس العيد لمن فعل الآثام وقطع الأرحام وظلم الأنام وأكل حقوق الأيتام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ليس العيد لمن كان صائما في رمضان، لمن كان عن الطعام والشراب صائما وقضى نهار رمضان نائما وليله على المعاصي قائما وفي مسارح الشيطان هائما. العيد، بل كيف يفرح بالعيد من عق أمه وأباه وهجر أخته وأخاه وعصى ربه ومولاه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن وصل رحمه وصله الله ورحمه، ولن يدخل الجنة قاطع رحم. كيف يفرح بالعيد من أعرض عن سبيل الرحمن واتبع سبل الشيطان وغفل بل وهجر أحكام القرآن ونسي دعاء النبي يوم العرض على الواحد الديان. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف يفرح بالعيد من طرق أبواب العبيد وأعرض عن باب العزيز الحميد القوي الشديد الذي يفعل ما يريد؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سل الله ربك ما عنده ولا تسأل الناس ما عندهم ولا تبتغي من سواه الخلاص وكن عبده لا تكن عبدهم. يا ابن آدم إنك إذا طلبتني وجدتني، وإذا أنست بغيري فتك وفاتك الخير كله. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للدموع تعار؟ العيد أيها الرجال، العيد أيها المسلمون، لمن لم تفسد الشهوة دينه ولم تنزل الشبهة يقينه. العيد لمن أحسن العمل واستعد للأجل وقصر الأمل. العيد أيها المسلمون، العيد أيها المسلمون لأولئك الذين بقوا على عهد الله تبارك وتعالى بعد رمضان طاعة والتزاما. العيد الحقيقي هو اليوم الذي تخرج فيه من الدنيا نقيا من الذنوب والعصيان، وتنجو فيه من النيران، وتدخل فيه إلى الجنان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي السعادة الحقيقية، وهذا هو العيد الحقيقي، العيد للأتقياء وليس للأشقياء. وأستحضر في هذا المقام كلمة قالها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد، قالها لابنته وهو أمير المؤمنين، وكانت الدنيا في عصره تجري في يده، بل عصره هو العصر الذهبي لدولة الإسلام في الرخاء، ولكن ابنته تريد يوم العيد ثوبا جديدا. قال: يا بنيتي، ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. وأراد عمر بذلك أن يجدد في مسالك الناس عواطف التقوى، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بل دخل عليه ولده يوم العيد في موكب الصبيان ليهنئوا أمير المؤمنين، وكان في ثياب ممزقة وفي هيئة رثة، فلما نظر إلى ولده طأطأ رأسه وبكى. قال: ما الذي يبكيك يا أبتاه؟ قال: خشيت يا بني أن ينكسر قلبك وأنت بين الصبيان بهذه الهيئة الرثة والثياب الممزقة. فقال الولد الذي تربى في واحة الإيمان وتخرج من مدرسة النبوة، قال: ارفع رأسك يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. طابت منابتها فطاب نباتها، بسوى المكارم نبتها لم يثمري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد ودعنا رمضان أيها المسلمون، فارتحل بأعمالنا بعد أن حزم أمتعته، ارتحل بأعمالنا إلى خالقنا بعد أن غمرتنا نفحاته وشملتنا بركاته. ولا ندري من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. أيها الإخوة، ما أحسننا، بل أنعم بنا إذا حفظنا العهد بعد رمضان. فيا عين جودي بكل الدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمل يجمعنا، منا المصلي ومنا القانت القاري. فابكوا الذي مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقى إخوتي من فضل أعماري. فالأيام تمر سريعا، وكل يوم يمر يقربنا إلى القبر، كل يوم يمر يقربنا إلى الأجل. وهكذا الدنيا أيها الإخوة المسلمون، الدنيا منازل، فراحل ونازل، كم من أناس شهدوا معنا أول رمضان نفتقدهم اليوم لأنهم تحت أطباق الثرى. ولذلك قال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، فطوبى أيها المسلمون لمن أكثر فيها من الزاد ليوم الميعاد، أولئك الأكياس بل أولئك الكيس من العباد. وأوصى الخضر عليه السلام نبي الله موسى فقال: يا موسى أعرض عن الدنيا وانبذها وراء ظهرك، فإنها ليست لك بدار ولا فيها محل قرار، إنما جعلت الدنيا للعباد كي يتزودوا منها للميعاد. وهذه الأيام التي نقطعها مسجلة أعمالنا فيها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الحسن البصري ابن آدم: يومك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وليلك كذلك. فانظر مسير العمر ما أسرعه، وارقب هجوم الموت ما أفظعه. فالإنسان أسير عمر يسير، والأيام تسير كأنها تطير، والموت قصاراك، فخذ من دنياك لأخراك. ولنا في كل ميت عظة بحاله وعبرة بمآله، لنا في كل ميت عظة بحاله وعبرة بمآله. تزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن من أبرز شعائر العيد أن تنطلق حناجر المسلمين، وأن تصدح حناجر المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، بهتاف التكبير الذي يرعب المجرمين والذي يزلزل حصون الكافرين. هذه كلمة عظيمة، عندما يقول المسلم الله أكبر فمعنى ذلك أنه لا يخاف جبارا عنيدا ولا يرهب طاغوتا مريدا. وكيف يخاف من المخاليق؟ ذاك الذي ينتمي إلى الخالق. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، فأنت ملاذي يا إلهي وقوتي، وأنت وكيلي في جميع أموري. فعندما نقول الله أكبر فهو أكبر من أمريكا التي تعيث فسادا في البلاد وبين العباد، وتستبيح دماء المسلمين في العراق وفي أفغانستان وباكستان، وتنهب خيرات الشعوب. عندما نقول الله أكبر فالله أكبر من دولة يهود التي تدنس المسجد الأقصى والتي تعربد في ديار المسلمين. عندما نقول الله أكبر فهو أكبر من الطواغيت الذين يدورون في فلك أعداء الأمة ويستبيحون دماء شعوبهم، كما هو حادث في بعض من دول من الدول التي تجاورنا. قتلوا عشرات الآلاف وشردوا مئات الآلاف، بل أباحوا لأنفسهم اغتصاب أعراض المسلمين. أيحسب هؤلاء أن الله تبارك وتعالى غافل عن إجرامهم؟ إن الله عز وجل لهم بالمرصاد. إن الله تعالى عزيز قوي ذو انتقام. إذا ما الظالم استوطن الظلم مركبا، إذا ما الظالم استوطأ الظلم مركبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متغطرسا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت صروف الحادثات ببابه، وعذب بالظلم الذي كان يقتفي، وصب عليه الله صوت عذابه. ولذلك قال لنا عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام، وإن الذي ينتمي إلى الله ويردد هتاف التكبير لن يتسلل اليأس إلى قلبه، وسيبقى قلبه منتعشا بالأمل، كيف لا وهو يقرأ قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. والمبشرات من كتاب الله وسنة رسوله لا حصر لها ولا عد، برغم ما نراه اليوم من تمزق، من تشرذم وانقسام، وخلاف وخصام، وهيمنة كفرية على إرادتنا وحريتنا، إلا أن القلب مليء بالأمل إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث يجيء به القريب المستجيب، فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريب. ولكن النصر أيها الإخوة الكرام والخلاص مما نعيشه لا يتأتى إلا عندما نأخذ بالأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن من أعظم الأسباب أن نتمسك بشريعة السماء، ففيها عزنا وسعادتنا، هي التي تعالج هذا العالم المضطرب، وهي التي تنتشل أمتنا من الوهدة الساحقة التي تعيشها اليوم، كما حول القرآن العرب قديما من رعي الغنم إلى سيادة الأمم، ومن عبادة الحجر إلى قيادة البشر، ونقلهم من السفوح إلى القمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. ولن تهتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم، هذا هو الطريق. فإنك ما إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت، وإن تدخل من الباب تهتدي. فالحل لعلاج مشاكلنا والخروج من أزمتنا أن نتمسك بشريعة الله، بكتاب الله وسنة رسوله، على فهم سلف الأمة. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. لا حمورابي ولا خوف يعيد لنا مجدا بناه لنا بالعز قرآن. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما سواه فلا عز ولا شان. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. لولاه ضل أبو جهل يضللنا، وتستبيح الدماء عبس وذبيان. ولهذا فإن الخروج من أزمتنا اليوم يتمثل في أمور ثلاثة. الأمر الأول، أسلمة الراية، أن يكون الشعار هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الثاني من أسباب خروج الأمة من أزمتها فهو وحدة الكلمة، أن تتوحد على كلمة سواء. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأما الأمر الثالث فإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والقوة ثلاث: قوة الإيمان والعقيدة، قوة الوحدة والترابط، قوة الساعد والسلاح. هذه الأسباب التي أيها الإخوة الكرام نصعد بها إلى القمة، ونعيد كرامتنا المفقودة وخلافتنا المنشودة. ولذلك فإن الله عز وجل قال لمريم وهي نفساء: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهل تملك امرأة نفساء أن تهز جذع النخلة؟ لكنه الأخذ بالأسباب. أما أن يبقى الإنسان خاملا متقاعصا، فإن الإنسان المتخاذل لا ينبغي أن ينتظر نصرا، فالنصر لم ينزل على متخاذل والرزق لم ينزل على متواكل. وإننا أيها الإخوة الكرام كشعب فلسطيني نحن المرابطين في هذه الأرض ينبغي أن نرسخ في أيام العيد بل في كل ساعة من ساعات حياتنا أن نرسخ معاني الأخوة ومعاني الوحدة، لأننا مستهدفون جميعا من أعدائنا. وإن الرغيف إذا كان دفعة واحدة لن تستطيع أن تبتلعه، فإذا قطع إربا فإنك تلتقمه قطعة بعد الأخرى. وإذا فرق الرعاة كما قال شوقي، وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. وإن القواسم المشتركة التي تجمع بيننا هي أكثر من أن تحصى وتعد، فما ينبغي أن نكون كالمغناطيس الذي إذا ألقي في الأرض لا يلتقط إلا برادة الحديد ولا يمسك بالفضة والذهب. لذلك أغمض عينك عن العيوب وركز على المحاسن، فإن نبي الله عيسى لما مر مع الحواريين على كلب ميت قالوا ما أنتن رائحته، قال عيسى ما أجمل أسنانه، ليعلمهم درسا في الإيجابية. أيها المسلمون الأكارم، الحديث في العيد حديث كثير وآلام الأمة كثيرة والمبشرات أيضا لا تحصى ولا تعد، ولكني أوصيكم في هذا اليوم العظيم المبارك أن تصلوا أرحامكم وأن تتصافح قلوبكم قبل أن تتصافح أيديكم وأن تتواصلوا اجتماعيا. إنك تملك سهاما كثيرة تستطيع أن تصطاد بها القلوب، الابتسامة سهم، الكلمة الطيبة سهم، الهدية سهم، الزيارة سهم، فإياكم أن تغفلوا عن هذه السهام التي تجذر الإخاء والتي تزرع بين الناس المودة والوفاء وتنزع من قلوبهم الغل والحقد والبغضاء. رسخوا هذه المعاني في العيد، واعلموا أن العيد أيام أكل وشرب وذكر لله، فما ينبغي أن يعصى الله عز وجل في هذا اليوم. إياكم من العودة إلى المعاصي في يوم العيد وبعد العيد، وهناك بدع ينبغي أن يحرر المسلم نفسه من الانزلاق إليها كزيارة القبور في يوم العيد. هذه بدعة الحمد لله أنها انتهت ووريت في التراب، ولكننا نذكر بها من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالعيد للأحياء وليس للأموات، كما وإن حالات من التبرج اليوم في الزينة قد تبدو في بعض البيوت فيغفل عنها أولياء الأمور. إياك أيها المسلم أن تضيع دنياك وأخراك بأن ينجرف أهلك إلى المعاصي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. تقبل منا الصيام والقيام وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم ثبتنا على الإيمان وأحينا على القرآن، ونسألك اللهم أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، وحد على العقيدة شملنا، واجمع على الدين أخوتنا. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من حب الدنيا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعل العيد القادم، بل أعد علينا يا ربنا العيد القادم وقد تحررت الديار وطرد الأشرار وعادت الأمة إلى عزتها من جديد. أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عيدكم هذا عيدا مباركا، وكل عام وأنتم بخير. وعودوا من غير الطريق الذي جئتم به فإن ذلك من السنة، وأما الأطفال فعليهم أن يتوجهوا إلى مسجد النساء ليأخذوا شيئا من